إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، لازلنا مع بيان بعض المصطلحات البديعية أو البلاغية إن صح التعبير، حتى لا ننتقد إذا أدرجنا بعض ما هو من فني البيان والمعاني في البديع. فنقول ونحاول إن شاء الله تعالى أن نختم هذا المبحث اليوم ونشرع في الأبيات الأخرى لهذه المنظومة ونبين ما تضمنتها، وهكذا حتى لا نخرج من المقصد الأصلي الأساسي الذي من أجله نشرح هذه المنظومة. مما يذكره علماء البلاغة مصطلح يقال له اللف والنشر. واللف والنشر هو أن تلف شيئين ثم تأتي بتفسيرهما جملة، ولكن بشرط أن تكون واثقا أن السامع يرد إلى كل واحد منهما ما له. يعني مثلا كقوله تبارك وتعالى: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. فهنا السامع يفهم أن لفظة لتسكنوا فيه تعود على الليل، وأن لفظة ولتبتغوا من فضله يعود على النهار. وأيضا من أمثلة ذلك قول الشاعر القديم: ألست أنت الذي من ورد نعمته وورد حشمته أجني وأغترف. فلفظة أجني تعود إلى ورد النعمة، وأغترف تعود إلى ورد الحشمة. واللف والنشر قسمان كما يقول أهل هذه الصناعة، فعندنا لف ونشر مرتب، وهذا هو الأصل فيه، ويعرفونه بأنه ذكر الأشياء المتعددة ثم ذكر ما يتصل بها على سبيل الترتيب، الأول فالثاني فالثالث وهكذا. ومن ذلك الآية التي سبقت قبل قليل، وهي قول الله تبارك وتعالى: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. وقد يعني مر معنا كيف أعدنا ورددنا لتسكنوا إلى الليل ولتبتغوا إلى النهار. وأيضا من اللف، من أنواع اللف والنشر، اللف والنشر المشوش، وهذا يسميه بعض علماء هذا الفن باللف والنشر المعكوس، وهو فرع عن المرتب، وهو يعد خروجا عن الأصل. يعرفونه فيقولون: أن نذكر الأشياء ثم نذكر ما يتصل بها ولكن لا على سبيل الترتيب. يعني مثلا يذكرون المتقدم للمتأخر والمتأخر للمتقدم، ولكن هذا ليس هكذا يعني مطلقا، وإنما لا شك أنه لفائدة كثر ما تكون بلاغية، ولفائدة الحصر مثلا والاعتناء ونحو ذلك. ومثال هذا قول الله تبارك وتعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. فهنا إذا تأملنا في اللف والنشر نجد أن الله تبارك وتعالى ذكر الذين تبيض وجوههم، ثم ذكر الذين تسود وجوههم، ثم لما بدأ في رد كل واحد من الصفات لأصحابها قال: فأما الذين اسودت، وهو بدأ بالذين بيضت وجوههم. فلما بدأ في الرد بدأ بما كان ثانيا، وهو قوله وتسود وجوه. وأيضا كقوله تبارك وتعالى: حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. قالوا: متى نصر الله؟ يعني قول الذين آمنوا، وألا إن نصر الله قريب هو قول الرسول. يعني هنا عندنا قائلان، إن صح التعبير. الأول الرسول حتى يقول الرسول وهو الذي بدأ به، ثم والذين آمنوا وهم القائلون الذين ثنى بهم، ثم لما بدأ في الرد قال متى نصر الله، وهذا قول الذين آمنوا الذين ثنى بهم، ثم قال ألا إن نصر الله قريب، هذا الجواب ورسول الله الذي بدأ به. هذا طبعا يعني مما يذكر في هذا الباب وهو اللف والنشر، ولعلكم تجدون تفاصيل أخرى هي في كتب البلاغة مبسوطة بأمثلة مستفيضة ومتضافرة، فارجعوا إليها غير مأمورين. وأيضا من الأبواب التي تدرس ويحسن الإشارة إليها نوع يقال له الالتفات، ويعرفه العلماء فيقولون هو مأخوذ من التفات الإنسان يمنة ويسرة، أو من يمينه إلى شماله ومن شماله إلى يمينه. وأما في الاصطلاح فيقولون هو التعبير عن معنى بطريق من الطرق الثلاثة، أي التكلم والخطاب والغيبة، يعني بعد التعبير عنه بطريق آخر منها. معناه أنك تتكلم بأسلوب المتكلم ثم تلتجئ مباشرة إلى الغائب، أو تتحول إلى الغائب، أو تتكلم بالمخاطب ثم تتحول إلى المتكلم، وهكذا. ومثاله قول الله تبارك وتعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، قالوا هذا للغائب، ثم قال لقد جئتم وهذا للمخاطب. هذا هو الالتفات، وما أكثر صوره في القرآن الكريم وفي السنة وفي كلام العرب. ونقتصر بهذا كمثال حتى نختم اليوم ما أردت أن أشير إليه. أيضا من الأنواع ما يسمى بالاستدراك، والاستدراك هو رفع توهم يتولد من الكلام السابق رفعا شبيها بالاستثناء، وهو يعني يشترط فيه هنا زيادة يضيفها بعض المحققين، أنها لا بد من أن تكون أو أن يكون هذا الاستدراك فيه نكتة وفائدة طريفة على المعنى السابق من أجل تحسينه وإدخاله في هذا البديع. وأمثلة ذلك قول ابن الرومي وإخوان اتخذتهم دروعا فكانوها ولكن للأعادي، وخلتهم سهاما صائبات فكانوها ولكن في فؤادي. يعني هو بدأ هنا بذكر معنى كأن هذا المعنى محمود، ثم استدرك على السامع والقارئ أنه لا يقصد المحمود وإنما يقصد المذموم، فقال وإخوان اتخذتهم، وهذا جاء في كلام العرب كما نرى أنهم يحذفون ألف الوصل عند الكلام أحيانا فيقولون اتخذتهم، فالأصل وإخوان اتخذتهم، فهو قال وإخوان اتخذتهم دروعا فكانوها. لو توقفنا هنا لفهمنا أنه يمدح إخوانه الذين هم حوله والذين اتخذهم كالدروع يحمونه من أذى الناس وغيبتهم وتشويه سمعته لغيرهم. قال ولكن للأعادي، والله المستعان، أي هم دروع للأعادي الذين هو يرد عليهم ويطعن فيهم ويبين خطأه، فبدل من أن يساندوه إنما ساندوا الأعادي، وهذا مرض عياذا بالله. ثم قال وخلتهم سهاما صائبات فكانوها، الذي يسمع هذا يقول إنه يمدح لكنه استدرك وقال ولكن في فؤادي، يعني هذه السهام التي ينبغي أن تخرج من عند الأصدقاء تجاه الأعداء كي يعني يقتلوا ويصرعوا الأعداء الذين يؤذون الصديق، للأسف الشديد كانت منقلبة على الصديق بدل الأعداء، الله المستعان. يعني الذي يقرأ الشطر الأول والكلمة التي بعدها يتوهم أنه في معرض مدحهم، لكنه يستدرك في كل مرة بمعنى آخر معكوس بالكلية، وهذا يعني غاية في البلاغة. ولا شك أن الإنسان يطرب ويأنس لسماع مثل هذه المعاني، لا سيما الاستدراك كهذا الذي بين أيدينا. أيضا من الأنواع ما يسمى بالإبهام. والإبهام قالوا في تعريفه أن يقول المتكلم كلاما محتملا لمعنيين متضادين لا يتميز أحدهما عن الآخر، كالمديح والهجاء وغيرهما، ولا يأتي بعده ما يميز المراد منها قصد الإبهام. يعني بلغتنا وبالدارجة كأنه كلام يخليك تتوسوس، لا تفهم أهو مدحون أم هو ذم. وما أكثر هذا في لهجتنا الجزائرية، فكثير منا إذا أراد أن ينتقص يأتيك بمدح ويتركك حائرا، أهو فعلا يقصد المدح أم هو يقصد الذم؟ والله المستعان. وفي هذا يعني يروى أن أحدهم فصل قباء، والقباء هو لباس يلبس فوق الثياب عند خياط، وكان ذلك الخياط للأسف كان أعورا، اسمه عمرو. فقال الخياط على سبيل العبث به، يعني كأنه أراد أن يداعب الذي هذا الطالب وهذا الذي يريد أن يخيط، سآتيك به لا تدري أقباء هو أم دواج. والدواج هو ثوب غليظ جدا ليس كالقباء. فقال له إن فعلت ذلك لأنظمن فيك بيتا لا يعلم أحد ممن سمعه لك أم عليك. يعني لو تفعل هذا الذي أنت تهددني به وتداعبني به سأقول فيك شيئا كل من يسمع ذلك الشيء لا يدري أنا أمدحك أم أذمك. ففعل ذلك الخياط، فقال ذلك الذي أراد أن يفصل ذلك الثوب بيتين، يقول خاط لي عمر قباء ليت عينيه سواء، قلت شعرا ليس يدري أمديح أم هجاء. فيعني تركه حائرا بين المدح والهجاء، قال ليت عينيه سواء، وهو معلوم أنه كان أعور. فإن قيل أنه يعني قصد التساوي بين عينيه في العامة فقد صح، وإن قيل أنه قصد التساوي بينهما في الإبصار فقد صح. فهو لما رأى الثوب قال هذا البيت، إما أنه يمدحه فمعنى ذلك أنه قد أعجب بالثوب، وإما أنه يذمه ومعنى ذلك أنه لم يعجب بالثوب. وهذا لا شك أنه دليل على تمكن القائل من المعاني، وعلى أنه يتحكم فيها ويصرفها كيفما شاء. وهنالك نوع آخر، ولعل هذا النوع هو من أهم الأنواع إليكم، لأنكم تدرسون في الأقسام تقريبا في كل سنة هذا النوع في البلاغة، وهو الطباق. وهو الطباق، ولعلنا أيضا نختم به إن شاء الله تعالى هذه المباحث. الطباق يعني يعرفونه فيقولون هو الجمع بين الكلمة وضدها في المعنى، وهو نوعان. أولا طباق إيجاب، يعني كلمتين مختلفتين في اللفظ بشرط لا يكون النفي في أحدهما، مثلا كقول الشاعر إن كان للجهل في أحوالنا علل فالعلم كالطب يشفي تلكم العلل. فهنا عندنا طباق، وهو الكلمة الأولى يعني الجهل، أما الثانية فهي العلم. ومعنى البيت أنه إذا كان سبب هذه العلل التي نحن فيها هو الجهل، وهذا لا شك ولا ريب، فكل مصيبة بسبب تقصير ابن آدم إنما كانت عن الجهل. فإن كان الجهل هو الذي سبب لنا العلل فإن الدواء وإن الطب الذي يشفي هو العلم. وأيضا من أمثلة الطباق ما قاله أحد الشعراء وأي نفع لمن يأتي مدارسكم إن كان يخرج منها مثل ما دخل. ولا شك أن هذا البيت ينبغي لكم أو ينبغي عليكم أن تمتثلوه، ينبغي عليكم أن تحرصوا من أن تقعوا في معناه. فكثير من التلاميذ يأتي إلى المدرسة ولكن يخرج تماما كما أتى غاية في الجهل، وهذا نقول له مكوثك في البيت يعني ربما أريح لك. فإذا كنت تستيقظ باكرا ولا سيما في أيام البرد وتكلف والدك بذل المال وشراء الأدوات والثياب وتكلف أمك أيضا أن تقوم بشأنك كي تدرس ونحو ذلك، ثم أنت تأتي إلى المدرسة بعد إتعابهم هذا التعب الشديد وإتعاب نفسك وتخرج في المساء كما دخلت صباحا، بل ربما كثير من الناس دخل وخرج أسوأ مما كان، وأعني التلاميذ الذين هم سيئو الخلق، فكثير منهم يدخل إلى المدرسة جاهلا صباحا ثم يؤذي المعلم أو المراقب أو المدير أو العمال وأعوان الأمن، يؤذيهم إما بالوسخ وإما بالكلام ونحو ذلك، ثم يخرج في المساء. أولا خرج كما دخل من حيث العلم، فهو لم يتعلم شيئا، وخرج أيضا وفي عاتقه مصيبة عظيمة وهي الأذى عياذا بالله. الشاهد في البيت أن يخرج طابقتها دخل، وأي نفع لمن يأتي مدارسكم إن كان يخرج منها مثل ما دخل. يخرج دخل، هذا يقال له الطباق، طباق الإيجاب أو طباق إيجاب، طباق إيجاب. والنوع الثاني وهو طباق سلب، وهو كلمة واحدة تأتي مرة مثبتة والأخرى منفية. مثال ذلك قول الشاعر: عضت بساقيه القيود فلم ينؤ، ومشت بهيكله السنون فناء. فقوله لم ينؤ وناء، وناء لم ينؤ يعني لم يبعد، وناء يعني بعد. لا ليست هذا، ليس ناء بعد. فقوله لم ينؤ وناء هذا طباق سلب، فاللفظة بقيت ولكن دخل على أحد اللفظتين نفي بلم أو لا ونحو ذلك. ولما كان المقام هو مقام الكلام عن الأخوة والصداقة في الأصل وما يعني يلحقها من أحكام وآداب، نقتصر على ما ذكرنا في البديع والبلاغة، وإن أردت ذلك بتفصيله فستجده إن شاء الله تعالى في مضانه. ونختم بهذا القدر حتى نشرع في قول المؤلف: فإنه كفيل بشرحه حفيل، والعلم عند الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم.